بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نور السماوات والأرض، أنار ظواهر الأكوان بالشموس والأقمار، وأنار بواطن عباده المصطفين الأخيار بالعلوم والأسرار، حتى غدت منصرفة عن الأغيار، متلذذة المناجاة ربها بالأسحار، هائمة بحبه بالسر والجهار، منشغلة بذكره آناء الليل وأطراف النهار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأبرار وزين المقربين الأخيار وإمام الأنبياء الأطهار، وعلى آله ذوي المراتب والأقدار، وعلى أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، صلاة دائمة تامة إلى يوم القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا المبارك بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا إخوة الكرام كما تعلمون مع سلسلتنا المباركة التي هي موضوع سيرة نبينا الحبيب المصطفى، ما زالت قلوبنا تتغذى من غذاء هذه السيرة المباركة، وما زالت عقولنا تستنير بأنوارها، وما زالت مجالسنا تتعطر بأريجها. وقد كان مجلسنا الذي قبل هذا أشرفنا فيه على عتبة رحلة النبي المصطفى الأمين، رحلة رضاعه وخروجه من مكة بعد ولادته إلى ديار بني سعد. وقبل أن نرتحل إلى هذه الروضة، وهي روضة رضاعه وروضة رحلته من مكة إلى ديار بني سعد، أحب أن أعود لأذكر بعنوان هذه السيرة التي نسير على أنوارها. هذا العنوان الذي ذكرناه سابقا وقلنا بأن دروسنا هذه ومجالسنا تتمحور حوله وتسير تحت ضيائه وأنواره، إنه منهاج التزكية من خلال مقاصد السيرة النبوية. إذن أحب أن أعود إلى مقاصد النسب الزكي ومقاصد المولد الندي وإلى مقاصد اليتم الرضي، ثم بعد ذلك نخلص من هذه المقاصد إلى منهاج التزكية الذي هو المنشود من دروسنا هذه. إذ ليس المقصود أن نسرد وقائع السيرة فقط وأن نذكر أحداثها فحسب، وإنما المقصود أن ننزل مقاصد السيرة على نفوسنا. كيف نزكي نفوسنا بمقاصد السيرة؟ وكيف نزكي نفوس أمتنا بمقاصد السيرة؟ إذ المقصود من هذه السيرة أن تتزكى نفوس الأمة، بل أن تتزكى نفوس العالم كله، فما أرسل الحبيب مصطفى إلا رحمة للعالمين. ولا ينال هذه الرحمة إلا من تزكى بمقاصد هذه السيرة. فما هي مقاصد النسب الزكي الذي سبق ذكره وسبقت لنا وقفات معه. تأملت في مقاصد النسب الزكي فبان لي أن هناك مقاصد متعددة ومتنوعة، ويمكن تلخيصها في المقاصد التالية. أولا، المقصد الأول من مقاصد هذا النسب الزكي هو التعرف على المعدن النفيس الذي انبثق منه شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعرف على هذا المعدن وأنه أشرف معدن وأنقى معدن وأزكى معدن وأطهر معدن، وذلك لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وسائر أجناس الأرض، معادن. ونسب الحبيب المصطفى لأشرف معدن وأنقى معدن وأزكى معدن في البشرية كلها، اختير له المعدن الذي ينشأ منه، كأنه خلاصة البشرية كلها. هذا المقصد الأول. المقصد الأول أن تتعرف يا حبيبي على معدن هذا النبي الكريم، وأنه أنفس معدن، وأنه أنقى معدن، وأنه أزكى معدن وأطهر معدن. يوم خلق الله عز وجل آدم من أجناس التربة كلها، فقد خلص هذا الجنس لينشأ منه ولينبت منه هذا الرسول الذي هو أكمل بشر على الإطلاق. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني، التعرف على أسرار هذا النسب، وقد ذكرنا طرفا من هذه الأسرار، وأنه ليس نسبا عاديا، وإنما هو نسب يحتوي على أسرار عجيبة وآيات غريبة وإرهاصات فريدة، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. كما لاحظنا أن كل حلقة من تلك الحلقات تتميز بسر من أسرار الله عز وجل، ولله في خلقه شؤون لا يعلمها إلا هو، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المقصد الثالث من هذه المقاصد، صيانة النطفة النبوية الشريفة من التلوث الذي كان منتشرا في العرب، وقد ذكرنا أن النكاح كان عندهم على أربعة أوجه، لم يسلم إلا وجه واحد، فهو الذي تمسك به طائفة من العرب، خلصوا به وانفردوا به وتميزوا به، محافظين به على النكاح الذي هو نكاح الشرعة ونكاح الفطرة، لأن هذا هو نكاح الفطرة التي فطر الله الناس عليها، نكاح الشريعة التي جاءت به شريعة الإسلام هو نكاح الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فمن خرج عن هذا النكاح وقع فيما يضاد الفطرة ويخالفها ويناقضها. فما تشرعه اليوم المؤسسات الغربية من أنواع للجنس كالنكاح المثلي وما يشبهه، كله خارج عن الفطرة، بعيد عنها، منتكس مرتجس نجس قذر تأباه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولكن الشياطين وأتباع الشياطين يأبون إلا أن يركسوا الفطرة البشرية ويدنسوها، فما يشرعون اليوم في مؤسساتهم سبحان الله ينزل إلى أدنى مستويات الحيوانات، وهذا مسخ للبشرية، مسخ للإنسانية. الله أراد الإنسانية النقية الصافية الطيبة، أراد أن تتناسل البشرية تناسلا نقيا صافيا طيبا، ويأبى هؤلاء إلا أن ينجسوا هذه النطفة البشرية التي أراد الله لها أن تنبت نباتا حسنا. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث، حرث يشبه الله سبحانه وتعالى الأرحام بالأرض الطيبة التي بذرت فيها البذور الطيبة فأنبتت نباتا طيبا. أما عندما تبذر البذور الخبيثة في الأرض الطيبة تنبت خبثا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وفي قراءة لا يخرج إلا نكدا. والبلد الطيب هكذا أراد الله، أراد الله البلد الطيب، الرحم الطيب، تبذر فيه النطفة الطيبة فتنبت تلك النطفة في البلد الطيب، فتعطي هذه النطفة البشر الطيب والإنسان الطيب، لا الإنسان الخبيث. هذا المقصد الثالث، وهو صيانة النطفة النبوية الشريفة من لوثات الجاهلية حتى توضع في الرحم الطيب وتلقى من الرجل الطيب، فيكون اللقاء لقاء طيبا مباركا يباركه الله فطرة وشرعة، يباركه الله فطرة ويباركه الله شرعة، ذلك هو النكاح الطيب كما قال رب العالمين: فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم من النساء. وقال رب العالمين: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المقصد الرابع من مقاصد هذا النسب هو أن هذا النسب كان محكما بحكمة رب العالمين، لم يأتي اعتباطا ولم يكن تسلسله اتفاقا. هذا التسلسل الذي ذكرنا فيما سبق هو تسلسل، تسلسل بحكمة الحكيم العليم جل جلاله، كما رأينا كل حلقة من حلقاته محكمة تمام الإحكام. فسبحان من خلق هذا النسب وأتقنه وأحكمه هذا الإحكام. المقصد الخامس هو اصطفاء الله لهذا النسب، اصطفاء الله، هذا نسب مصطفى، أي أن الله تعالى هو الذي اصطفاه جل جلاله بحكمته ولطفه، واصطفاه سبحانه وتعالى بنعمته وكرامته، وقد عبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عبر عن هذا الاصطفاء بقوله في ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفاء من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل مصطفون، ثم وقع اصطفاء داخل ولد إسماعيل وهم قبيلة كنانة، ثم وقع اصطفاء داخل قبيلة كنانة، ثم وقع اصطفاء داخل قريش، ثم وقع اصطفاء الذين هم بنو هاشم، ثم وقع اصطفاء من بني هاشم لهذه النسمة الطيبة التي هي نسبة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. تلك جملة من المقاصد التي يمكن تلخيص النسب وجمع مقاصده فيها. فما هو منهاج التزكية الذي يبنى على هذه المقاصد؟ كيف نقتبس منهاج التزكية من هذه المقاصد؟ إذن منهاج التزكية من خلال مقاصد السيرة النبوية، تلك هي المقاصد. كيف نزكي أنفسنا وكيف تزكي الأمة أنفسها من خلال هذه المقاصد؟ المقتبس الأول من مقتبسات التزكية التي تقتبس من المقاصد، المقتبس الأول هو مقتبس العلم بهذا النسب. والعلم هنا من أشرف العلوم، لأن كل علم يشرف بشرف متعلقه. انظر إلى متعلق العلم لتقيمه، إذا أردت أن تقوم أي علم انظر إلى متعلقه. ما متعلق العلم هنا؟ نسب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المتعلق هنا من أشرف المتعلقات. والنفس تزكو بالعلم، بل من أعظم ما تزكو به النفس العلم. لكن هذا العلم إذا كان متعلقا بشيء شريف، إذن بقدر ما نتعلم هذا النسب بقدر ما تزكو نفوسنا، لأننا قد تعلمنا علما شريفا، فلا بد أن تتزكى النفس بهذا العلم الشريف. إذ من وسائل تزكية النفس العلم، بل من أعظم وسائل تزكية النفوس العلم. فأصل تدسية النفس وخبثها الجهل، وأصل تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها وعلوها العلم. ولذلك ربنا شرف العلم في القرآن الكريم، قال الله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى، والخشية من مظاهر التزكية، بل من أعظم مظاهر التزكية، من أعظم مظاهر التزكية الخشية. فالعلم إذن طريق لتزكية النفس، وليس كل علم، وإنما هو العلم الذي تعلق بمشروف عظيم. إذن عندما نتعلم النسب الشريف للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ألا نشعر بترقية وبتزكية وبتنقية بزيادة علمنا بهذا النبي الذي هو قدوتنا؟ لأن هذا الذي تقتدي به يا عبد الله وتجعله إمامك وسيدك وقدوتك وأسوتك قد أحطت بالعلم به من جميع الجوانب، حتى من جهة نبتته ومن جهة معدنه ومن جهة تربته ومن جهة نسبه. إنها القدوة الكاملة. إذن نفسك الآن ألا تطمئن؟ ألا تزكو؟ ألا تصفو؟ ألا تشعر بأنها قد تحلقت أو حلقت في سماء النور وفي سماء المعرفة والعلم؟ إذن هذا هو المقتبس الأول، وهو العلم بنسب المصطفى يساوي تزكية النفس بالعلم. المقتبس الثاني زيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك كلما عرفته أحببته، لأن المحبة ثمار المعرفة. كيف تحب وأنت تجهل؟ لا يمكن أن تحب محبوبا إلا إذا عرفته. الناس يتفاوتون في المحبة بحسب تفاوتهم بالمعرفة. أشد الناس حبا لربهم العارفون به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس معرفة بربهم أكثرهم محبة له. أكثر الناس معرفة بحبيبهم مصطفى أكثرهم محبة له. ولذلك كان الصحابة أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأنهم شاهدوه، بمعنى أنهم وصلوا إلى أعلى درجة في العلم بالحبيب المصطفى. ما هي أعلى درجة؟ عين اليقين وحق اليقين. لأن العلم درجات ثلاث، العلم اليقيني درجات ثلاث، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الصحابة حصلت لهم الدرجات الثلاث، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. عين اليقين مشاهدتك للمعلوم، حق اليقين مخالطتك للمعلوم. شوف، علم اليقين يقينك بالمعلوم، عين اليقين إيش؟ مشاهدتك للمعلوم، حق اليقين مخالطتك للمعلوم. هم خالطوا الحبيب المصطفى. احنا عندنا علم اليقين، وقد يصل العبد فينا بتعلقه بالمصطفى إلى درجة عين اليقين، فيراه في المنام. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان يتمثل بصورتي. وقد يصل العبد إلى درجة من المحبة كأنه يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يعيش معه. هناك امرأة عجوز على فطرة الله التي فطرها عليها، مرة أصبحت هذه المرأة المسكينة تبكي بكاء شديدا، فظن ابنها المسكين أنها قد أصيبت بصرع، فأتى إليها بأحد القراء الدعاة يقرأ عليها، فقالت: يا بني والله ما بي صراع، ما بي صرع، ولكني في كل ليلة أرى رسول الله في المنام، وفي هذه الليلة لم أره، ولذلك أصبحت حزينة. هي ترى رسول الله في كل ليلة، فلما أصبح في ضحت في تلك الليلة لم تره حزنت على ذلك، وظن هذا المسكين أن بها صرعا، وما بها صرعا، وإنما هو التعلق بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لما حصل لهم أعلى درجة في العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس حبا له رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام، أشد الناس حبا له، حتى كان منهم من يتذكره وهو مع أهله وأولاده، فإذا به يخرج سريعا مهرولا يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يراه، فيقول: يا رسول الله، إني لا أحبك أكثر من نفسي ومالي وولدي وأهلي والناس أجمعين، وإني أكون مع أهلي وأولادي فأذكرك فلا أطيق الصبر عنك حتى أخرج لأنظر إليك. فينزل الله تعالى في حق هذا وأمثاله آية من القرآن تبشره: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيحزن هذا الرجل على شيء واحد، وهو حين يرفع الله حبيبه مصطفى إلى أعلى درجة في الجنة، لأن لحبيبنا المصطفى الدرجة العليا في الجنة، وهي التي نسألها له بعد كل أذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة التي وعدته. إن هذه الدرجة العالية هي له. يقول هذا الصحابي: أخشى يا رسول الله إن أدخلني الجنة أن أكون بعيدا عنك، لأنك تكون أنت في أعلى درجة وأنا أكون في أدنى درجة، فآسى على فراقك هناك، لأنني لا أستطيع أن أصبر على فراقك هنا، فكيف أستطيع أن أصبر على فراقك هناك، هناك في الجنة دار الدوام. فيبشره الله بأنه سيكون رفيق رسول الله في الجنة، سيكون رفيقه في الجنة مع لذلك مما تزكو به نفوسنا من مقاصد النسب الشريف زيادة محبتنا لحبيبنا المصطفى، وزيادة محبة المصطفى مما تزكو به النفس. إن لم تزكو نفسك يا عبد الله بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبأي شيء تزكو؟ أبمحبة شبابنا للممثلين والرياضيين؟ بهذا تزكو النفوس؟ لا والله، إنما تزكو النفوس بالمحبة لهذا النبي المحبوب الذي أحبه الله وأحبته ملائكة الله وأحبه الكون كله، وبكى عليه الجذع الذي هو جماد حين فارقه وقد كان يخطب عليه، بكاء سمعه الصحابة كلهم، كلهم الصحابة سمعوا بكاء جذع النخلة حين فارقه الحبيب المصطفى، ولم يسكت من بكائه إلا بعد أن وضع النبي المصطفى عليه يده الشريفة. المقتبس الثالث من مقتبسات مقاصد النسب التعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام، وهذا قريب من المقصد الثاني، قريب من المقصد الثاني، التعلق بشخصه. ومعنى التعلق بشخصه هو التأسي به في كل صغيرة وكبيرة، وترسم خطاه ترسم خطاه في كل الميادين وفي كل الأمور. وهذا علامة وعنوان على التعلق بشخصه، إذ كيف تدعي أنك تتعلق بشخصه وأنت لا تتحرى ولا تجتهد في تطبيق سننه كلها، تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. انظر إلى الصحابة الكرام كيف كانوا يأتسون به حتى في الأمور العادية. عبد الله بن عمر يأتسي بالحبيب المصطفى حتى في الأمور العادية. مرة كان في سفر مع الناس فحول ناقته عن الناس إلى مكان خاص، حول ناقته إلى مكان خاص وجعلها تبرك في ذلك المكان، فسألوه في ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ففعلت. القدوة الكاملة أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيك في ليلك ونهارك، في صباحك، في مسائك، في غدوك وآصالك، في سفرك وحضرك، هو القدوة لك في نومك، في يقظتك، في أكلك، في شربك، في لباسك، في تعطرك، في تجملك، في كل أمورك كلها. لأن القلب قد تعلق بشخصه، فما كان من الأعضاء إلا أن تخضع للقلب وأن تسير حول القلب ووراء القلب. القلب اتجه إلى هناك فالجسم يتبع القلب، فحيثما تعلق القلب تعلق القالب. قالبك خاضع لقلبك، سائر وراءه، متحرك على منواله. انظر إلى قلبك أين هو، ويكون قالبك حيث يكون قلبك. فعلق قلبك بهذا الرسول الذي هو أعلى أعلى. من هو الأعلى من مخلوقات الله؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. فلما أعلى الله قدره وأعظم شأنه أحوج الخلائق كلها إليه، أحوج الخلائق كلها إليه في دنياهم وفي أخراهم. عرف ذلك من عرف، وجهل ذلك من جهل. والله إن البشرية اليوم وفي كل يوم منذ أن خلق الله الدنيا إلى آخر الدنيا لا هي في أشد الحاجة إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هي أحوج ما تكون إليه في حياتها الدنيوية. لا سعادة لها ولا صلاح لها ولا طمأنينة لها ولا زكاة لنفوسها ولا نقاء لضمائرها ولا استقامة لإخلاقها إلا حين تتعلق بشخص هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأما في يوم القيامة فكل البشرية ستتعلق به. البشرية حين يضيق بها المقام في أرض المحشر ويشتد بها الكرب، تفزع إلى أبيها آدم، تظن أن أباها آدم يستطيع أن يشفع لها عند الملك جل جلاله، وإذا بأبيها آدم يتبرأ من هذا المقام ويتنصل منه ويقول: لست لها، أنا نهاني ربي عن أكل الشجرة فأكلت، وإن ربي قد غضب غضبا لم يغضب مثله ما غضب مثله ولن يغضب مثله وإني لا أستطيع أن أكلمه. فيحيلهم على نوح فيتبرأ منها نوح، ويحيلهم على إبراهيم فيتبرأ منها إبراهيم، ويحيلهم على موسى ويتبرأ منها موسى، ويحيلهم على عيسى، إلا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يذكر ذنبا. ثم يحيلهم عيسى على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فيقوم ليشفع. إذا البشرية كلها محتاجة إلى هذا الرسول الكريم. إذا من مقاصد النسب الذي تبنى عليه هذه التزكية التي نتحدث عنها هي تعلقك بشخص المصطفى حين تعرف نسبه، يدعوك هذا إلى أن تتعلق به، يتعلق القلب طبعا، القلب هو الذي يتعلق، وحين يتعلق القلب يبدأ في طريق المحبة الصحيحة، لأن بداية طريق المحبة الكاملة ما هي؟ هي التعلق. بداية طريق المحبة الكاملة التعلق، فإن صح تعلقك صحت مسيرة محبتك، صحت مسيرة المحبة، وارتقيت من منزلة إلى منزلة إلى منزلة حتى تكتمل محبتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن حرص على التعلق، تعلق الصحيح. فالنطفة لا يمكن أن تكون خلقا سويا إلا إذا تعلقت بجدار الرحم. إذا لم تتعلق النطفة بجدار الرحم هل تصير علاقة؟ يعني هل تصير علاقة؟ لا. ثم هل تصير بعد ذلك مضغة؟ ثم هل تصير كائنا آخر؟ لذلك سميت العلاقة علاقة، لأنه صح تعلقها بجدار الرحم فأخذت طريقها في التكوين. وهكذا روحك يا أخي، وهكذا قلبك يا أخي، إن تعلقت روحك بهذا المصطفى وقلبك بهذا المصطفى قد أخذت في الطريق الصحيح، أبشر فسوف تترقى من منزلة إلى منزلة إلى منزلة حتى تصل إلى كمال المحبة. حين تصل إلى كمال المحبة تقر عينك، قرار العين. حين يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، حينئذ تتلذذ بحقيقة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قرة عين، تقر العين بهذا المحبوب. بعد أن قرت عينك بمحبوبك الله الملك العلام، تقر عينك بمحبوبك الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قرت عينك بالله وقرت عينك بحبيب الله قرت بك كل عين. إذا قرت عينك بالله جل جلاله وقرت عينك بحبيب الله صلى الله عليه وسلم قرت بك كل عين، وأنس بك كل مستوحش، واطمأن بك كل قلق، يطمئن إليك، يجد فيك الراحة، يجد فيك الطمأنينة، لأنك أنت أصبحت ساكن القلب، سكن قلبك فسكن إليك غيرك. ثم من مقتبسات التزكية أيضا مشروعية التعرف على النسب، شرع الله لنا أن نتعرف على النسب، إلا أن هذا النسب لا ينبغي أن تعتمد عليه، وإنما يزكو نسبك بماذا؟ يزكو نسبك بزكاة نسبك الثاني، يزكو نسب شخصك بزكاة نسب قلبك وروحك ودينك. فهذا النسب يعلو ويسمو إذا أضيفت إليه الروح. هذا النسب هو عبارة عن شكل، روحه هو نسب الدين. فإذا اجتمع نسب الدين ونسب الدنيا فحبذا، لكن النسب البشري وحده لا يغني عنك شيئا من الله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك ينفى الزغل. ولذلك انظر إلى ذلك النسب العالي الروحي كيف ارتفع به سلمان، وكيف انخفض صاحب النسب إلى أسفل سافلين الذي هو أبو لهب. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن زكت نفوسهم بهذه المعرفة وبهذا التعلق، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.